فبعدما توفي النبي وخرج خبر وفاته من بيت أم المؤمنين عائشة، قال عمر: إن محمدًا لم يمت بل ذهب للقاء ربه وسيعود، وسأقتل من قال أنه قد مات. أما أثبتهم كان أبو بكر قال: من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. متوحد الحي الذي لا يموت. يقول علي بن أبي طالب: فأردنا أن نغسل النبي، يقول: فبينما نحن في حجرته بجواره وعندنا الماء، ألقي علينا النوم والنعاس، فسمعنا صوتا من خارج الحجرة النبوية الشريفة يقول: غسلوا رسول الله من فوق ثيابه ولا تجردوه منها. يقول علي: فقمنا فغسلناه. غسله عمه العباس بن عبد المطلب وولداه الفضل وقسم وأسامة وشقران مولى رسول الله. فكان العباس وولداه يقلبون جسد النبي، وكان أسامة وشقران يصبان عليه الماء، وكان علي بن أبي طالب يقوم بتغسيل الجسد الشريف. يقول: فنظرت لأجد ما يخرج من النبي، يقول: فلم أر شيئا، وشممنا طيبا ما شممنا مثله قط. وأخذ يقول: طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا يا ابن عبد الله، طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله، طبت حيا وطبت ميتا يا ابن عبد الله. يقول علي: فغسلناه فأردنا أن نكفنه، فكفناه في اليمنية البيضاء، فكانت مهداة إليه من بلاد اليمن. قال: فأردنا أن نصلي على النبي، يقول: فلما تركناه على شفير القبر ساعة وعدنا إليه، لأن النبي قال: دعوني على شفير القبر ساعة، فإن أول من يصلي علي هو الله، ثم الملائكة، يصلوا علي فردا فردا، ولا تصلوا علي بإمام، لأن إمام الأئمة لا يصلى عليه بإمام. يقول: فصلينا على النبي فرادا، فصلى عليه الرجال والنساء والصبيان والإيماء والعبيد والمهاجرين والأنصار، كلهم صلوا على النبي فرادا. يقول: فبعد ذلك أردنا أن ندفن النبي، فاختلفنا أين يدفن، فقالوا: يا أبا بكر، أين يدفن النبي؟ قال: يدفن في المكان الذي مات فيه، فإن الله لا يقبض روح نبي إلا في مكان طاهر، وقد سمعت رسول الله يقول: ما من نبي إلا دفن حيث مات. فجاء أبو طلحة الأنصاري ورفع الفراش الذي مات عليه النبي، ثم حفر حفرة فبنى تسع لبنات، ثم بعد ذلك وضع النبي في القبر، وضع رسول الله في القبر. تقول السيدة عائشة: ما علمنا بدفن النبي إلا أن سمعنا أصوات المساحي تجر التراب على رسول الله. فذهبت السيدة فاطمة بنت النبي ذهبت إلى الصحابة وقالت له: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله؟ قال: يا فاطمة، والله ما طابت ولم تطيب. فأخذت تقول: يا أبتاه، إلى جبريل منعاه. يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه، رب العالمين مولاه. يا أبتاه، إلى جبريل منعاه. يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه، رب العالمين مولاه. فقال أنس: يا فاطمة، لو استطعنا لوضعنا أباك بين السماء والأرض، ولكن كيف وقد أنزل الله عليه: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وهكذا مات النبي صلى الله عليه وسلم. فصدق الله في قوله: إنك ميت وإنهم ميتون.